أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الله سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين وما صنعوا وبنوه من البنيان وأخبر أنه بقصد سيء بمقفو على مقفو على ما عنده كتناقر بغالا ያው አቀባ እንግዲህ ምን አይነት መስጊድ መስገድ እንዳለባቸውና ከዚህ መስጊድ ጋር ያላቸው አቋም ምን አይነት መሆን እንዳለበት ተናገረ። ያው ነብዩ ቂላ ከበት ዘመቻ ሲመለስ ይላል ወአቅረቡ ለቋል ከተቡ ዘመቻ ሲመለሱ ሲገዱበት ቢለው ነብዩ ተሯቸው ቢሳግዱ ተነሱ መቼ እንስታቸው ማንኛውም ሰው ወህይ መጥቶ ሲያነጋራቸው ጥሩ ነው ጥሩ ሰው ሰውን መጥቶ ነው አይጠረጥርም ጥሩ መስሏቸው ከማፊ ሐዲስ አልሙእሚኑ ግሩል ከሪም ወልሙናፊቁ ከቡ ለዲል ጥራ አይሸወድም ምንም ሙእሚን ግን ይዋስ ስለሆነ ጋር ስለሆነ ሰዎች ሸር ሰርብኛዱ አያስቡን ግልጽ ስካልሆነ ይህ ማለት ሞኝነት ራስ የደደብነት ቅልነት አይደለም በመሰረቱ وقام يجر إذا أولي سبت بسيده كذلك فنزلت هذه الآية لا تقوم فيها أبدا ولا تنزل كما تعمل الناس تقرب ولا تقوم فيها أبدا إن دالة شو بعبد الله بن ربي مسألون رئيس المنافقين بجانازة ومقابر إن تقوم عن دالة شو إنه الله الزلال لا تقوم فيها ولا تنزل تقرب لأنه بنيا بقصدين يستيئنا مسجد مارس يعني إنما يا مسجد من آمن بالله ولا من آخر نمو في أن ترفع ذكر فيها اسمه الله فيها اسمه هنا لعبادة لذكر الله لما قذاه من الجنبه إيه إسلام لما قدر نبي لما قطع قط مسلمون لما بطاعة لا الله نرسل ألات لهنو لأبو عامر بهير الراهب لتبالو ذكي جند إيه نعوكم ملك الروم زنديدو سرال إزومتو نبي يشرسون يستفت أقات آمي آل لين دي أسجاج لأنت إقبا ما تسكربت لا تكون في أبدا እስሄን አያት ንክናት ማማድረክ ካፊሮች ተሰሩት መስጊዱላ እኛን ሰግደው ጠይቻ ማታት ይላል አንድ ካፊር ከመጾ ካላል ገንዘቡ ለሙስሊም መስጊድ ቢገናባ እኛን ሰግደው ተራ ይሆናል ማታ አያት ይሄ መጀመራ ኢላው ታውቀዋል መዝራራን ወኩፍራን ወተፍሪቃን ወልሳብ መናረበላ ወአማ ማ ይብኒል ካፊር በአኺራ በቁፉ ከሞተ ባይጠቀሙ እንካ ለሙስሊም ወስዶ ባህላል ገንዘብ የሰራው حرام ما تنشيل ما دام الايمان ولا ولذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم ما بنت قريش في الجاهليه الكعبه اقول مده حياتي اسك 23 تمت بعد البعثه كذا بسيط انت انا دام 5 تمت 28 تمت كيوتاچو ذم قالوا كناتب ولو كان حراما لما قره بل يفرسوا النبا طوافوا يادرغوا النبا انجدي او كافر انيا اسك لا وقن ገንዘብ ሐላል በአግባቡ ከስቡ ነግዱ እኛ በገንዘብ ምስና ያው አራም ምን ይለው ነገር በከም ያላገ ያልከስተው በኪንዚር በሆነ በዘፋን በሙዚቃ በወለድ በሚናሚን ካልሆነ ምሳሌ ያው ግብርና ሰርተው የሚተዳደሩ ካፊሮች አልሐላል ገንዘብ ያላቸው በትክክል ነግደው የሚተዳደሩ አሉ። በዚህ የሰራው ለሙስሊሙ እንዲጠቁ በሚል ኢሳብ የሰራው እሱ አኺራ ላይ ባይጠቀሙንካ መስገብ ይቻል ማለት አፍንጫ ያስይዙ ዛይሩ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንላለን እንጂ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ሙናፊቅ ነው ቀስዱንም ነግሮናል አላህ ጀለ ወአላ ቀስዱንም ነግሮናል። በተሪታ መስገድ ይቻላል አይቻልም ሲል ባለበት አይቻልም ይላሉ። ሱራ ከአለዛ ቀስዱን አላከውን ይቻላል ይላል كما ذكر البخاري في كتاب الصلاه ቀስዱ ለአላህ ከሆነ ለዚህ ብሎ ወደ ኢሳቱ ሆነ ቢስተግድ ቀስዱን ካልሆነ ከራሃ ነው ይላሉ እንጂ ወደ ታቦት ሆነ ቢስተቀስ ለአላህ ከሆነ አላማ ይሄን ካልሆነ አይከረ غير انه ከራሃ ይሆነ ለምን ሚመለከተ ሰሁለት አይነት ነው ካፊሩ እኛ ሃይማኖት ደገፈ ምን ነገር ሊኖር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ሙስሊሙ ይሽክብ ያ ከዚህ አንገኝ አስለን ሰላቱ اذا كان قصد لله ይቻላል አስለ ካፊር ነው ሙስሊሙ እኮ እንትኑ ሊያው በንያው ነው እኮ የሲራው ልጅነት ለታቦት ሚሰግደውና لا الله ميساق دو بني عيدا تلين سورة عندنا عيدا سورة الأمل سجد عندنا عيدا كافروا ممريه لا سيدفع الله بذي بخلق الله أخال أخالاته نياو دليل على قصير هو شركة هونه مؤمن لا الله سيره هو شركة هونه ولذا يستقبل ما شئت إذا كان قصير لله لله مع أنه يكره بنا إذا لديه كرته إذا ما قابل ومسكته كراه ولا يتعلات يعني وسيلة من وسيلة من وسائل الشركة هونهم جلت أصدون الله سكهونا يستقبل لا يمتعني كراي والصلاه كانت هنا من هي اكثر فقاه صلاه كانت استرغوا ميلوا قالوا قصد على الصلاه وانما الا من دنو قد يكون وسيله الى عبادتها كما هو انجل لو كان ايه سويه مجمر ما يجزا كون يجزا نغير يدلم بس يعمل قلت مين يدلم بكون اغاطا جنز بلو باختيار بدستس لكن تو جبتو اسجد كويس اغاطا مين ونهى عليهم عن الصلاة في مواضع الكسف يهون براء يا سمت وليه بادل مبارا وبوطا سوتي سر السبت زارة الصلاة تنطوال الان قصد لعلها كونا صلاة تنطونا نلو جن بوالا كمين ملكته سو أقايا كم نعمت أو مزاز أقايا يتعلى ذن لعلن إذا طر إلى ذلك باكتعارا كما يتكب باكتعارا كوا ومسجد جبا بيت زن بلو نزعون بهونا مريتكو مسجد أي فقر اللي مسجد مطا مسجد جماعة مسجد مسجد يالا يشارك أي شارك أقات آمين ما للصلاة مقبول نبال مسرات بين حرام نبال مسرات لضرورة كون حرام نبالو صلاة مقبول نبال وأما قصدو لعلهون سيتقروا كهونا جن ربما بعض لما باطنهم لما تبكروان لأنه شايدا قصدو لعلهن لأنهم كذيقا بك صلى يقول ان سوى سجوم هي ماتي لله رب العالمين نو يه كهونا صلاة كنتو انا لهم في الوهر انا بن لم بيوان وانا قولوا جي ايه موافقة في تجني الله منو موافقة كان يسوى الله سرى الصلاة فالكلكلون ما كالكلون هلو كلكل سراهم بات انا تعسي ذلك كلكل يسراهم كنتون مياتي كلكل عالا حرام يهون كلكل عالا يا كل نهي او يقتدل من دلنا وشقر ان الله تعيال جين هلو نهي سراو منهيو كنتو ما تعسيدم انا يقتدل فساد ميلو نقر عالاته من بعد الوجوه نو ايه ملا تصلي رأس ما مبتل النفع في الفساد ولا كل حال قصدوا على إسكهونا انت نعلمنا تحريم وصلاة كدوما تعزيزا هل كل تحريم يستلزم بطلان الفعل والعقد لا ففرق بين بطلان العقد وتحريم العقد هذا علمه يعني مبسوط في علم الأصول حرام أنه نقره له يا أقدو ويمسراو كنتونا ما تعزل ميهون ما عنده ما يهون ما عند الكارينا قلت ما يدل لم يستعرف قال ودو مسجد سلاتو كنتو عرقات حرام منه كارينا لا أقوسا بغير ودو بغير طهور بل عند وقت بعض العلماء يكفران اسكما عند النفية سويا لودو أسيبو كسجد يا كفر لم يستيزع رقوال بدين وذا بجمهور ما كفر يكفرهم حرام نو ما رسيت قالوا إذا هيك قاعد راسنا تفسي انتنو ايه حتى بخاري ملاكو كتاب الصلاة لا يمتع قدامي بيتشا يزيم سايون يزيم بلو وفقها وكم انتن سايون حتى امام البخاري بفسي يدا استبرى القاتامي عالا لان بابوتا اهم ولا اقصد الى القوة لبنلو بلا النهي عنا بلا ذهن نهي المتع نها عن صدق القوة لبنلو انا ولا اقصد الى القوة لبنلو فولتو بلا النهي عن متعطو انا بنا عن لبنلو منطف انا ملاك حال كل نهي اقتدي الفساد هون وكل عونون عاسلون بلا نهي بلا نهي نهي مالت لن نهي ما عندنا تشوسو نهي كلكلو مالت عندنا نمو عاتيس قدوم كل كلو نفسو شيسو يا يزي معنانا لا سأل القبور مالت هو نهي للرسول نهي عن سأل القبور هو معنى لا سأل القبور نفسو جن هل كل نهي يقتدي فساد المنهي عن عملا وهذا كلام للعلماء أسدو لالله كهونا كمن عندنا تكلف أولا إلة النهي مقصود الشارع بنهي كاوك لو شكري إلا بعد كما قال شيخ الإسلام تيمية مثلاتهم إذا تكلكلوا لأنه يؤدي إلى عبادة القبور وسيلة من وسائل عبادة القبور سلهنا وده زهنا استقضي ولا درسوا ما قال مسجد الشارع من نجل ما تعيش لها شو بس لمن فترنا صلاة في من سيسجد إلا لك عندي جمهور الله بايدو لاني شرطنا ما قصدوا ما قصد القبور وإنما قصد الله غير أنه شابه من يعبد القبور ليس كل مشابهة تقتدي من كل وجه من شابهته ومن يتولهم من فإنه منهم كافر ما عرفنا بعد يا الذين عملوا التخير هدوا النصاء أولياء بعض أولياء بعض ومن يتولهم من فأولئك هم الظالمون كافرنا هل كل ما شابه في اليهود كفر لا يا أخي لكل مكان مقام أصل أركوكو نهيو عند الأصوليين يقتدي الفساد أو في كل وجه أو من بعد الوجوه بزونا قرار الله توصلنا ما وش عليه لوالو قل من كل وجه فساد المن يسك أنت الآن إلا من دناو يكون ذريعة لعبادة القبور مشابهة لما يعبد القبور نو إما يكون وسيلة لوسائل القبور سلمي هون نو أهون قل أنسى قذاب عيدا لو يا بلاش شبتنا قرار من دناو بيبال ما قادروا أسيبوا كأن ما جمرهم كفروا لا قال السبا نبي يكركلوت إلا إيه نبرنا فيون إياه مقابر مقزاس أيضا لهم وسيلة سلمي هون نو ساعة عبد ربتهم يميلون أبزاني فقاوة شهدوت أنك تذي الفساد هل كلنا يقتدي فساد المنهي أم لا للأصوليين كلام طويل من كل وجه أيضا لهم والوسائل كل مقاسد من كل وجه أيضا لهم وسائل كل مقاسد ميبالهم بس من كل وجه ميهونهم كذي على ما يهونهم كذي على أهون من إيه وذا مقابر هونو مسجد وذا مقزات سلمي أدرس مقزات حرام كهونا وذا ذا هونو مسجد حرام هونو وسيلة ومالن مقابر مقزات مقصود نو حرام عنده هونا وذا هونو مسجد حرام هونو جنك قاطع مقابر على السبكة وذا هونا كسجدك ثلاثة فانتون أيضا أمرون في كلام وأما الحديث وذا سنة أقول أبزانيوتو أو باطنة تاسيزان لأنه فقهاء جمهور الفقهاء قال اياسيزم عندنا القصد ما قالوا ثانيا يتكلكلبت هدفه تعوقوا هدفه ودزا لمغزات نكنا سلام يونه انجي كا مالس اهون جن التغزا مسراتو كانتو ايونه مين نغير عناشم ما بني على فساد من كل أيدلهم ما بني على فساد من كل وجه أيدلهم علوا من كل وجه أيدلهم أيدلهم سلاطو نوين ياقو سلاطو مسجد حرام أيدلهم كويس سلاطو كذونا ليهون مسجد ما حرام نو لا شك ولا ريب عند من يرسو كراره أيدلهم كراره تاريخه عند جميع الفقهاء جن سلاطو كذونا أيدلهم ففرقهم بين النهي وفساد المنهي هل كل ما أترك عليه النهي يعني يقتدي فساد المنهي أم لا هناك من يقتدي ما يقتدي وهناك ما لا يقتدي لم يساعد وقت النهي تكلك لنا سبب للإسلام وطأ صلاة بيساقد صلاة كانتو هنا لا يهون كانتو هنا لأنه قائد أبوتا وقرينا في ذوال فقط وقت عيدا لم تبلو آلم آي عشي تلبس بعض الأمور فمثلا إماما هر لبسو سجد هر ملبس كل كنا أهون لا بس المحرم نو في الصلاة ثلاثة كنتون أصول لذات المنهي أنه كثمان سمينو كايدا الله شو بيتشا وتورطا مين أقر الشارع للتصال من ناظر كبطا إذا لم قل لو هسل هذا وكان قصو إبادة صلى الله وحده ثلاثة كنتون يملس إني لالا لذي مينو كفقاوز توشنا يا هلم يا كربوتا على كوك أرينا على الزام أو كوك إلما جذي ما يفجمنا بارك وإن دي أينت لاند كاني ما بزيم بزامي ما تعبت الله باي هو نعم هي قيودات مؤلقات هي مقيدات يا باي نور نورا سلام الله نبلا هلم يا هلم سو الولي ذلك تعرف رباط في المذاهب نعم بتسرق أجنزة حجك مأزور يعني زادك حرام ومالك حرام حجك مأزور غير مبرور هلال من شرطي أن يجد مالا حلالا غير لمن مجمرنا ومن شرط الهجر من شرط نواه أنت زادوا كونه من الحلال من شروط وجوب الهجر الشرط ما يلزم من أدم الأدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا أدم أيضا اسمك هل تون من الحلال فرقوا بسو قذب بيادرك قلنا غير أنه مطو لذي سوء أخو بيستجب أرضو فتو ربنا مجمرا فيه جبت بحرام إمكان إذا كان المال من حرام فما حجت ولكن حجت العير وعلى إذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من هج بيت الله فاجي مبروك قال ابن عباس الحجاج قليل والركب كثير عرب ولو يعجز أي فاجم يتوجنا تشرطنا ممالتا مما تعطي بزونا يا لبتا قطان يعني نعم لا يقول لا طيب إن الله طيب لا يقول لا طيب ففرق بين القبول والإيش والصحة صحة فهينا ومارتنا مقولة والهينة على الله تشو عندنا نقراني بديان فأرزاني يقراني يوم إذا وإذا فقها أوش رياء لم يستطيع برياء يسد يسويه صلاة رياء يسجد إيال عند الفقهاء صلاة ما لسوي سجد أي سجد لم بقى لا صلاة نأسفل قادم أسفرت أمال توالي نأسفل قادم أسفرت أمال توالي رياء بينه وبين الله إنه ينه ولكن ولا مهدثوه ولا علماء انتوه الشيط مقا أجل كالا قن يبث منه أي براءة الزمة وبعبو تواطوا والصحيح من العبادات ما تبرأ به الزمة والصحيح من العبادات ما تبرأ به الزمة وبقى خلاص مسفرتوا أما تشرطون دمبون سقدوال وأما القبول وأما أمر القبول فهو أمر إلى الله سبحانه وتعالى ما اللي تسقد أني لو ماله إن الفقهاء ماله ففرق بين القبول والصحة عندما تقبون الصحة ما يزيد ذلك مثل حديثي اللي ذكرت لكم عنفا لا يقول الله صلاة لغيري فهو شرط منه قبول منه أي قبلهم أي تشال لهم قلتنا إذا لا لا مثالي مريض قصي بسقدتك صلاة بسقصة بسق أما مريض سقدتك صلاة كنتون إذا لا من إذا ما يقوال بوتاو آهر بونا اللبس آهر نو قصبو نجاسانو ما رأس إذا لا يا معنى نقصتو صلاة كنتون أن لو تصيب على كراها أكثر فقهاء الشافعيين ذي دان عندنا نابي وتوصلنا قول الله تشو مريتها لكن ليس من شرط الصلاة إذا لم يعني كونه مباحا يعني الأرض كون الأرض مباحة ليس من شرط الصلاة بل هو خارج عن شرط الصلاة له إذا بقل وانجل حرام يهون بطال نظر قد صلاة ما لفا سيقا دائلوتو من دائلت كايدة رسول الله إلي بالأصول لا ينوان له هي مسألة نعم لا تقوم فيه أبدا أتسك دبت بزي مسجد الله جل وعلا مسجد قسس على كمدا مرا يتمسرسه مسجد من أول يومين كمدا مرا كانوا أولهم ظرفنا يومهم ظرفنا من آخر الظرف إلى ظرفنا من أول يومين من أول زمان أو من أول زمان عنده بمعنى الزعيم فئل تقدروا مدا مرا في السراء لعله بلوه يتسرى مسجد أحق أن تقوم في نوصل للتقدبت للقوم ببت تقابينا ولا أحق في بياسة قالوا ما نتفد في ليس أنا بابيلي هونه وين دمو انت تفضيل يرجع إلى التأسيس والإخلاص بدرجاته إخلاص درجة على إذن لا كلما كان بناء المسجد إيش أخلص فلقيام فيه أحق وكلما نقص إخلاص في بناء المسجد كان القيام انقص يعني انتو ما عرفتوا قال هي اذا لا فزت على بابي ما عرفت اقرا هنا البوطا الزي لاي ولت اذا تنكرنا يالو لا لا لو كتسرى يا يكلاس درجه متاورد عند عندي وستاد زي مكر في مقابله ايش لريا ان لا خوف لا تفريق بلو بسروس ما سيجون يتناقروا لان فزت في ليس على بابي هنا حق حق انت قول تقوم تستقبلت على ما جاء فيه تستقبل وقوله فيه رجال هي خبر مقدم ثم مؤخر واما فيه اما مجمره متعلق بتقوم له معمول لما قبله هنا فيه امير له معمول لما بعده هنا ولتو فيه فيه عند لا غنانتوا عند الله الله من البوتا على ما نستوسع القران الله لا عند يتصافوا بوتا قلنا قول وقال ان نؤمن حتى نؤتى ما اوتي رسول الله الله اعلم رسول الله الله وقد ذكر بعض العلماء كالشوكاني وغيره وغيره يعني دعاء مقبول هنا ولدت جلالة سيفا في سبع السبب وتعالى الذي شوتي الفزور السنه نعم ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا ادعوا ايه مسجد من ذنب مسجد قبائنا قيل مسجد النبينا وقيل ولدت من مسجدنا يا استثار التقوى بني عمرو بن عوف يا معاذ بن جبل وغيروش سرته وطال نبي مدينة قبو قزي يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الخميس يوم الجمعة الدرس إذا قويته كذا وطنا وداهون مسجدات ودا النبت مطو سيمتو ومن قال الله جمعة عزيزة أستقدو ودا زيمتو مسجدات أستر يا مستجد التقوانو إيه مستجد التقوان ولذلك عندنا عند خلاف النصان جبوا المتشان على ابن حجر معلن مسجداته بل أفضل مسجد التقوان نبي مسجدنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله ناته وفئله مبني على التقوان ينزي تقوى بينوره ينبي بلتا ولتونه مسجد التقوى مالته مسجد التقوى مالته يعسكي داله غير أن المهدثين رجهوا مسجد التقوى مالته مسجد التقوى مالته مسجد الرسولين رجهوا بات بينوره مالته جمو بزيه يعسكي داله لأن مسجد التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه رجال واندوش يعني هبوا أن تحر وقالوا فيه رجال بأن تحروا سيبال مسجد القباء مهولون هذا اللانو يدي بني عمرو بن عوف ياو مسجد قباء يغنبون النبي وغناتشو كانت سيد اذا سفروا تقبلواتشو يا مسجد اسكاون درس او كرامته مسجد قباء الله هنم من اتى مسجد قباء فصلى في ركعتين فكانما اتمر عمره اند سرى يتصلبتا لله النبي كان زور مسجد قباء كل سبت راكبا او ماشيا وكان ابن عمر يفعله هو مخرج في الصحيحين وكذلك ياو اينياو دو مسجد النبوي على ففضله لا شك ولا ريب فيه فقد ورد في الصحيحين من ابن الزبير عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سوى الى المسجد الحرام بلوال مثل ما قالوا لا اعتكاف الا في المساجد ثلاث بلوال لا تشهد الروح الا الى ثلاثه المساجد بلوال من صلى في مسجد هذا 40 صلاه لا تفوته تكبيره الاحرام كتب الله له براءتين براءه من النار وبراءه من النفاق يملوا سبتوا وقد استحب الفقهاء بعد الحج زيارة مسجده وبعد ذلك زيارته والتشرف بزيارته صلى الله عليه وسلم وأما ما يروى حول هذا من حج فلم يزل فقد جفان وكل هذه الحديث موضوعة يعني زيارة الرسول ليس لها علاقة مع الحج وليست شرطا للحج وليست يعني من مستحبات الحج ولكن من ذهب إلى مكة ووفقه الله على أداء حج والعمرة أن يقصد زيارة النبي زيارة مسجد النبي ثم بعد زيارة مسجد النبي يتشرف بالصلاة والسلام على خير الأنام وعلى صحبيه وعلى أهله بقيئن الغرقة أو بقيئ الغرقة نعم في رجال من يبون يتطهروا للطهروا أهل يعني قوموا أهل قباء وقال في رجال مالته جرع الغالب ذون كذي هلون ثولة ما قوموا تفلقوا بطنه رجال ورجاج ابو رجب وهو البالغ من بني ادم بل من الجن كمن ادمنا كجن بالغ رجال يبالا وانا رجال من الانس اعوذ برجال من الجن وقد اطلق على الملك اذا ايش تصور بصوره انسان بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال الى رجل شديد بالسر رجل ملكتم تطربت اذا كذا بقى رجل تبلوت ملائكه نو علانو بمن بسويش قرص كمطا ملائكه باصل بيهونم رجل ميلو قري شكر لله نعم في جاي عن طهروا ان ليس عليكم من منهم مثل اهل قباء الله وديساتوا على بلاد واتوا الى حديث ضعيف نو ان نسب الهجاره لما وقال ان نسب الهجاره لما هي ضعيف نو بادينغاي استنجاركن بوا ان رجالن معناتاتو هي ضعيف نو كما قال النووي ولكن نسبيعوا ما أنا أو نسبي الهجار أي نسبيعوا بولنا وغائطنا الماء أو الهجارة ما لتونا بلال يعني بوها استنجاء النادر قال لنا انجدي أو بزي نهبون يتأهروا بصدى بفلقال وإذا ورسلنا أن عائشة قال مرنا أزواجكونا أن يغسلنا أدبارهونا بالماء استنجاء النادر إذا زواجته بلا على الشلال ذا انجدي أو وفيه مكانة وأهمية للاستنجاء يطهرون ها عند هلتو مسبسبو من أبو يال تدقف فقاقوس بهدو بتم دنقائنا وها لأن الحجر يزيل عينا والماء يزيل أثر بلو يلال فإن اكتسر العظيمة لأساتر كفر لك فالماء أفضل لأن الماء يزيل الأثر والعين لا نقر قنا يدلو وين بوها وين بزيه فدنقائي بيتشانو ولكن لا تتكموا ولا تلزم الوفاء استجمار سيادرق استنجا سيادرق بدين قاعد يتكم كهونا بمهار وها إنك ويأتش أمنا لك بطالة نعم منو مزيا ያው ሌላው ሲሆን ሸንቶ ወይ ማለት ለነዚህ ኹሱሲ ያለምን መጣ ነው ወላአለሁ ይሄ ህክሙ በሸሪዓ ለሌላው ከመምጣቱ በፊት በራሳቸው ግዜ ያደርጉ ነበር ማለት አክራም ነው ይላል ያንን ነው ያወደታቸው በኋላ ሸሪዓው መጥቶ አጸደቀው ከዛዋ ነብዩ ማሰለላህ ማ ያዲ ቃዳ ሀጀተ ኢላ ወቀድ ስተንጃ ሪያል ስተንጃ قبل الوضوء መውሩ ሸርጥ ነው እንደ ሐናቢላ ሸርጥ ነው ይላሉ وقد بوب ابن تيميه الاخبار جد الشيخ ابن تيميه في كتاب المنتقى الاخبار باب تقدمه الاستنجاء على الوضوء على استنجاء عند الحنابلة كوضوء مقدم شرط نو يلالو وعند الشافعي سنه ني شرط ايدل معنى ذلك وضوء ارغو استنجاء لا رغب نبر اجي له نغر اسرو اسكذا وضوء ما يفرس نغر اسكالا متا كادرك يتشالتال يمين نغر وقيل كرسا واله ما الشيخ تيميه رحمه الله تعالى رسا كون يتشال يلالو እንዲህ እስንጃ ከውዱ መቀደ ከተያሙም ከሆነ ሸርጥ ነው አሉ ፉቃ ሻፊያው ስለዚህ ለአንተ ተያሙ መጣሃራቱን خفيفة فجاز للضرورهن على እንደዛ ከሆነ እስንጃ ከተአኸራት ያ በላሻታል አሉ ወአማ በውሃ ከሆነ መቀደሙ ሱና እንጂ واجب አይደለም አሉ ፉቃ ሻፊያ ወፉቃው ነናብለ አይ يسم እንትን ነው ይላሉ ولعله يرثا كهونا ان شاء الله እስንጃ رستو ውዱ አደረገ ከሆነ ان شاء الله شرط عيد الله بيجون اطبو اسرو اذا قارك تشال نفر وهذا قربوا الاقوال واجمعوها والله اعلم في جاوب ما يطهروا والله يحبوا المطهرين بيصدادوا يحبوا يميودوا يميفلقوا يميودوا الله يودوا مودد دمو يالو ديتا مبال والمؤمنوا ينبغي ان يحب ما يحبه الله ويرضيه ما يرضي الله الله يودوا يرضي يقبال الله ما يسودوا يسودوا يقبال مؤمنين لذي بيقولوا يحبون يطهروا ولا يحب المطهرين على الله يصدادوا بالسجال يدركوا يفلقالوا اهل قباء ناتشو يعني الله دمو انديوم يصدادوا سن وداله قال انجدي طهاره زين بيقولوا بتا لدستا لراس دهلنا سيفتي لدهلنا وين دمو لهلينا اركاتا بتا ايدلم كزي يبلطه تلك على غديتا يمطا طهارة استنجاء على وديتها مطا طهارة بوضوء على وديتها مطا طهارة من الهيض على وديتها مطا طهارة من النفاس يحب على وديتها مطا طهارة من الجناب على وديتها مطا هي بطا فتزنقى قدائي نو الزن بلو رزوز بيه سووش اهون قدم مسيب روسي ومسلمون كنا طالب بار التكشن ابار ايدل كنا طالب سيبا سيبا سيبا الله ده مسلمون حق لها وتصيفا لك كنت اروت بشتا ميبال بدو بروس اللي طبت بخلق مفتيو من دلنا وبارا ساعت وست سنجا مادرق ايو كافر وها ايزو سنجبت مقبع جمعنا ايهو قد ايه الله تبابونا ايهو انجليزو اسلام يلاك امهونو دورو دامو مسلم بجد دي فيتون ما طبيعنا وقود ريتا تشوتنا بنا اصري فيت من هنا فيتا قطرو اصري تاتبع الله يبان نبر اتراكو ما ميبال بشتا مطا الله جل وعلا فنريه آياتنا في الافاق وفي امسو حتى يتبين انه الحق العالم كذا اتراكم مننا مدايد بارس الامس لفيت ما تبالا شفتك ايه الاسلام يا محمد عبود درو يتكي الاسلام كي تطابي بان نبر لكا كيت ما قم تلك بوتا عند الاسلام اتكمل والله يقول بوتا طاهرين ثم قال جل وعلا افمن علق قومه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير اما نفسك يا الله شفا جرو في النار فنهار في دار جهنم ولا راح القوم الظالمين مثال يدرج اهو تناغرو يا بقى اهو لله مثال يمطى لتحقيق المساله ليبين الفضل والمزيه بين الامرين ان الاول الذي هو فعل المنافقين بلال ينهار باداء صار الى النار وان الثاني هو فعل المؤمنين انه سبب لنيل الدرجات في الجنان አፋማን አስተሳቡን ያነው ለመሆኑ ግን ባታውን የቆረቆረ ተነስተሰ የማሰረተው አላ ተቋ ሚን አላህ ያአላህ ተቋ ፈርቶ ተላብሶ አላህ ለመፍራት ወሪድዋ ያአላህ ጉዴታ ፈልጉ ሚሰራው ኸይሩን በላጭ ቁሱ ነው ወይስ አመን አስተሳ ቡኒያነሁ ቤቱ ለገነባው መስጂድ ድራሪን ማለት ነው على شفا جروف خاري بغدل أفاف على شفا طرف جروف أفاف بغدل أفاف معنا خاري متهور يمدرم مسبهونا معنا يمدرم مسبهونا غدل أفاف يسرعونا ما سرت إذو اللهم سرطو لا الله بلو لا قابلو يسرعو سو جنباتا أكل يهون علينا على سفاج الفاني فانا في ذلك في نار جهنم إيه إيجو بجانا جهنم تدرمسو نكاتتون إيه ترشيه لما هو البلاغة ذكر شيء من لوازم المشبه به لا يمشبه بهن يهون عفون مركز ما لنا إن ذي منافقوس ميسارو استرا مسارته لهم كما جمعنا مسارت العالم لعالله تبدو ألساب عالم ولسيد مت الرسالة من إيزوه دال ولجهنم إيزوه دال يعني من دمو دنيا لي بالله بغدا الأفاق عند سرى قدر فافر سرى ومعلوم أنه ينهار تدر نسو وذا قدر يهدال قرس يزو تهدال يا قدر دم الدنيا وقدر عيدا لم نار جهار لم نار وكنت على شفا حفرة من النار دار بل إلى آيات معنى سبحان الله فنار به في نار جهنم من النقر إن ذي بنية صالحة صالحة مخلصة نسروا لإقامة دين الله نو لإبادة الله نو لجمع المسلمين نو لتوحيد قلوبهم نو وعبدانهم نو من أجل إيش يعني ابتقاء وجه الله نو جنة ما قلت نو فهؤلاء للإدرار والتفريق والكفر والإعداد لمن كان عدوا لله ورسوله نو يركزي من أمي قرن يعني زيلا من الرد من النو تلقوا إبراء نيانو أصل دون النمي على السايو على الزامة بقادة ما هو الأهلفون بإعنا رضا إلا الحسنان ويعلو جن قصدات إدرار تفريق إرسال من عرب له رسول الله هنا النزي بنياته لالله برسول سره بنياته لأهلي جنة يا لا إله يقيم باته يا لا إله يقيم باته اللي بكنا وكو مسكي تبلو خطسة كتا قربا كدين تتبالو بحالة القنزة وكو نبار لينش قلو من دلنا يعني يا قدائنا وهذا تفاضل إنما التفاضل بالقلب بالنيات إنما الأعمار بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن الله ينزل إلى صورك ولا إلى أجسام ولكن ينزل إلى قلوبكم وأعمالكم ما سبق أبو بكر بكثرة ولا سيئة ولا بشيء وقرأ في قلبه سبحان الله إخلاص نيانا عمل قلوبنا الذي بلو إيمان أي بلالة بعض العلماء مي بلالة أو سراونا إلى أن نقلنا إذا لم إيمان بلالة نفس لتصديق وليكين يتفاوت يذكرك كان يقراك انت وارك كان صدقارك كان ليل سجدك كان يونا سنه وتابزاك اننا ايه كله ساسره وارك كان ايش غصه لاي عندنا من لو قيل لما انت لاي زين تفاضوا لله تلك سوت بس في قومالو صلاه سوره عند ركوع سجود عند سيف نو عنده اسك عرش الرحمن درسوا بنيا وبهما وباخلاص لما قام في قلبه من خشيه الله ومحبته واجلاله وتعظيمه عنده دمو يلم وهو يهوم في إيش أودية الدنيا إذا مرالك النسال تينا للرادفة لزمريتنا يعلو عنده أكاد لزمسي قبطة يسوقنا زمر كادوس يعلو عند دم بيدور له سوي يوم عند شيء هذا قلت يستقيده صلاة رسول الله عند سوي يوم قال أهلا ثم أنا استعوصا آي صلاة رسول الله الآن جواس لك آي سلامته من آي ترسول آي ترسول ترسول منه أنا سلام في الجماعة بدون لا نسق نفري بسلام في سواري جه لونم بكو إتبسنا برزاره قنا تاجا سلام والقوال بقى لنا كم سلام إذا إنجليا بما يقوم في الكلام أنا منك وري يحفظ المرء على أدري إخلاصه على ابن عباس رضي الله عنه إخلاص من باره يكبرنا وقد حاول بعض السلف سفيان الثوري ما عليك نفسي بشيء ما عليكها على الإخلاص الحياة أمد رستي على الجبهة كهاي أمد بها على نفسي سنجال من لمزنا بيبا كم من سراء سراء كل نفسي أدري شاء الله تلا يا إسلام بمسارته يسوي منفسونهم أمرونهم قلبتونهم دهننتونهم هل لم تنعون لتبك أمتعنا سيدي درشاء جانيا ستستقرن درشاء جانيا بذكام درشاء الله بس هم درشاء الله بذي هذا درشاء الله بإخلاص درشاء الله سيدي فتاتنها الله جانا عندك أن كفودي يا تتأممته وأنت ناس في أنا الثوري فتواوتنا يعني بعض الصفام يرجع يزاريت واتشين يشكو يتعنى وبلوا على فودي هذا اللب بري ليه بتعب يفرط يزاريت ويتاج منه فلا الله كبري تجرمه يتجزع جهون تشل عليه السلام يعني بعد تس نقول قط تمسكه إخلاص أطول يوم بتعب يفرط شيء طالنا تعالى في أنا الثوري عجيب آية من آيات الله لو نبري لا الله أكبر سبحان الله إخلاص عن خبر قدامنا إخلاصنا وبك وما أمر إلا ليعبد المخلصين فأعبد المخلصين له الدين فأعبد المخلصين له الدين حتى قال هنا وإنجيه هو هي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له ولو كره الكافر نعم أمر إلا ناكسنهم وولادهم منو إذا قلت زيد أفضل من أمر كارك خسرك وبك أمر مشاره كي لا يشار ما تاسيزان تاسيزان. وأما إذا قلت يعني زيد أفضل كارك كابوزو وندوشي بس أنا من المسلمين الرد نزيب له الله أكبر بار من غيرك أيد الله أكبر من كل شيء إنه وهذا المفضل عليه يفيد العموم من كل شيء. ولذلك يقول كبير على البر لذينه قلني قالوا ما رتقى ببايونهم ما نوزك بكل نعم يا ايه وليس أما نفتسبنا أنه على شفا جرس هار فنار الزنا جهنم آبدا ليكنا. ثم قال أهل من لككم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوب إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يعني لا يزال بنيانهم يا جنبات أتعي وقدم بنيانهم الذي بنوا ولا يزال بنيانهم بنوه يجنبوته ولو جنبات عتشو يعني ياهنو مسجد الدرار أي وقدم ريبة في بلد باتشة ولا يجنب تكبه الشك ما جمران في شارو يلقيت أنيوس إذا اللهم هاك أنيوس اندالون أقوال الله أيو باطل اندينو من جزيم كسرهم بحالة كلفهم بحالة وصير الشكات الدربال إركات التاقة تربش الله يبا تبت أحال وقوبة المعثي أقول وهي لبن اندي ربش ميا دردو أيو بذوتشو يتمشاتشو يتمشاتشو أتفعل أيو كناته يا معصية أنت فقط أنا لا يزال بنيانهم الذي بنوا أي بنوه بيزل عيد ريبة خبر لا يزال في قلوبهم ريبة كائنة في قلوبهم ياو ارتب بنا بقى قلبنا وعندي وارتابت قلوبهم من دار الله ريب وذا كان بس قدوتا شكنا مرضنا رجسنا كبرنا إيماننا وذا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لبات شو قالت قرطت بس تكار إلا أن يتوبوا بلوهالا لكن هذا لبو بشك يتعمموا لبو موتوال مالا توبة سيادة رجل من دلنا يعني كذا تقول طوال كبات الموتوال بحقك من دلنا هياه ونوال قال بعض العلماء إلا أن تقطع قلوبه إلا أن يموتوا ويمدوا إلا أن تقطع قلوبه أكثر المفسيه دبت إلا أن يموتوا أي موت لقلب يسدته الزنا ميموتوا روحنا أيضا يعني يروح مالت موت يبقى روح ستطعنه ويس قلبنا كان ذلك القرآن ببوزوه داسسنا وتزك أنفسهم وتزك أنفسهم إيالا ألا تفر أنفسه إيالا سنقرر له موتين انجد لنفس لروح يسدتونا أهون لقلب يسدتوتال يا انجدي كيلة نزل القلب ومنزلة الروح نونا دمو موتو ميغوتاو يقلب الموت سلاهونم هنا تقصاو هناك عند سبيوتن بنور لبو كموت موتو على ذلك أمواتو غير من الله كفاروسين الله أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا على الله جل وعلا والاسلامنا ممتاز توحيد الإيمان المدلابس هيوت عالو الكفر لا وانجل بموت موت بلوت على الله جل وعلا كذي أقوى إنس كذي موت ويمدم يروح إن ينفس موت كما تابوها لا قلبوا هذا الجلوس لو أن لا تكتلوا إهدال كذي أنجل إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله واقعنا ربنا نو الى سبحانه ما لهم موت نو لقلب يستغنى اوكو الا ان تقطع قلوب ملانا لباچو كان تقرطش مستقر تقطع مقرارته منتنو موتو نو اشي مي موت عند سو روحه سيوطان انجي قلبنا وي يا امدي باهونو مسنا ولن والله عليم حكيم تلقوا موت مارك يروه ممونه ليس مما تفستراه بميتي إنما الميت ميت آية موتو روحه كغلاو تغلاقلو موتو أفر دفبت عيدا لم موتا نبالو بيوت إيان لموتونو إلا لذين إنجي فمن كان ميت فايل مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه كمثل الحي والميت الله أحي قلوبنا يا رب ولا تمت قلوبنا إله العالمين الله الله أكبر قلوبنا أي قرآن انتقل أسرار الله بدائي فوائد عجائب غرائب ثم قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة قاتلين في سبيل الله فيكتب يقولون وعدا على حق في التوراة والإنجيل القرآن ومن أوفى بعهده من الله فاسترشدوا بأيكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى إن هو الله جل وعلا من المؤمنين أنفسهم ونفساتهم وأموالهم جنزب وشاتهم فمن جزا بأنهم الجنة جنة للنفس ومهور يقاتلون يواغال في سبيل الله من غير يواغال فيقتلون كافر يقتلون ويقتلون يقتلون ويم قتلوا يقتلون ويم واو انا اونو ويقتلوا ويقتلون قتلوا ويم يقتلون فيقتلوا ويقتلون وعدا عليه حق وعد ذلك وعدا عليه هين قدروا مقبات قبطوال حقا حق ذلك عليه حقا وعدا حق في التوراة بتوراة بهيونو والإنجيل بإنجيل مهينو والقرآن بذي قرآن مهينو ونوفى بأهده من الله ما نالك آلون مياما لاندى الله أين ونوفى بأهده من الله فاستبشروا النوت بسر بيئكم الذي قريجتات شبايعتم الله تجبايات شبت بهونو قريجتات شب يمسرات تبصروا وذلك والفوز العظيم إهينو تلك الدرما بجائن نيقرمو بذو كذي دنزبن كنفس أستدما وهذا كثير في القرآن يعلمه أبنى من قرأ القرآن وتأمله إذا يجب نفسنا تكدوان نو إن الله اشترى جزا من المكملون نفس الجو سبحان الله النفس لديها نفس أسالفه ومسأته لا الله ما شكله بس جنة ما أجنه دمه جنة ما قبله كأنه قجيه ما أنه الله نو ثمنوا من دنو ثمنوا من دنو جنتنا مثمنوا من دنو نفسنا ما بيقوا من دنو نفسنا سبحان الله لذي بلو نكينا عاطل جهاد لذي نو درجة وسلك بوتا يهون نكينا عاند سو خون دي مقر ميوز بلاي ميوز دو نفسون نو يتشن نفس لألّه بلو أساليس وخسطة يزي تشن خواسة الله ميسا طوال قامي تجرر لنا يا جهاد فضلو ولم يجي يجي أو يأتي في فضل عملي أبقوا مثلما جاء يفعل الجهاد على ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفس نفسك وأموالهم قلبوا الساس لأن لهم الجهاد جنة النفسنا ومالك الله أكبر بجنة قزاتك ثمنوا جنتنا مثمنوا نفسنا دجيوا ماننا اللهنا شاجوا ماننا مؤمنوا السنة السو واستدل ما من هذه الآية عدة أحكام في باب بيع الآية جواز الاستيجاب تقدم قول البائع على قول تقدم قول المشتري على قول البائع نذير ببيعكم على قال لك ما قبايتنا دنيام كبيت انت يعني انت تشط الله يا يغزال وين يغزال انت تشط الله نو باسك دين ايجاب معرف يا بائعنا يا وكيلو قال اسمه ما قدم الله قبول يبقى له المشترينا وكيلو ما لنا بس جن عندنا استجاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بإن جمالك استجاب بيجا استبياع تقدم يعني إيش استجاب بيتا واستبياء انجلي او الله جل وعلا ايهنن سلالة مؤمنوش ده الله بقى استشار نفسه جهات تطعى لالله يتتكنو كالله تقبع يهده تسمع ماهنو بقى سبحان الله يهتا هنا دمو غنزبا يسكرام على ومن اوفى بأهده من الله على غنزبا يسكرام بدوبه قصو زمبا يلمو غنزبا يسكرام على يشكرهم قالوا ما يفرسم على بدوبه مسات اتشالان مالتنا سيدوال وسكو مسمامات باي مشتري مسمان لالباتو ما سيدوال جزيو مقدم لالبات دمو باي مشتري ثمن كسطا باي دمو مسمان مسطف لالبات إذا اختلف البائع والمشتري إذا اختلف البيعان فالقول قول صاحب سلعة بيمين هنا النبي عليه الصلاة والسلام بإني تقدم لفظ المشتري عندنا شرى واشترى وباء وابتاع باء أن شرى قزة شط أمانا اشترى أن وابتاع قزة أمانا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء برضا نفسه نشاط على طيب الرومي لقريشوش وده هجرة هذا الروم على نعم إن الله اشترى وقصوا من إن تمنون أنت نفساته بأن المجال جنة نفسه وبمالك يعني فجانب جنة يقاتلون يا من دنو يسبع الله من قد إيه يستعد دلاله فيقتلوا يقدلاله ويقتل يقدلاله ويم يقدلاله وين يقدلاله يعني فكتب واحدا علي هي دمو قال نو ايكر حقا ونسي هنا قال ابنو حق ابنو هناتو وعد الصدق الذي كانوا وعدوا الله دمو قالوا حقنو وعدوا حقنو دمو في التوراة هي بجهاد يموت سو جنة ساقن يلمي لو بتوراة قال لك الكتاب الذي انزل على موسى وقومي والانجيل دمو الكتاب الذي انزل على عيسى وقومي بوردهم هي جهاد بولهم كتاب جهاد فضل جهادان كلهم انبياء جهاد سازوان كما قال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا بالقرآن بالقرآن في عدة وجوه مثلا وزلزل القرآن الذي أنزل على محمد وقومه القرآن الذي إيش حاكم على ما قبله من الكتب ومن أوفى بأهده من الله ما لا قالوا يا ما لا عند الله جنة تعالى بلوال بأقبابه بسو من قد لفا جادة درقة بيموتهم بياموتهم قدرون بيمطا فقدرون بيهيد خلاص جنة أسجبوا الله بلوال عند الله قالوا يا ما الله ما نمي إلا ملا هذه أعظم آية في الترغيب على الجهاد وذكر أهميته وفضله مبايع مع الله بك مبايع مع الله كالله قال الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما على الله سبحانه وتعالى فاستبشر بأيكم الذي بايعتم دس بلاتشو كالله قابة قباياتشو جبه جاي آل وعياتشو الشرع لنبرا إذن ببيعكم أبي مبايعتكم ومعاقدتكم ومعاملتكم التي بايعتم بها الله وهو بيعكم أنفسكم وشراء الله منكم إيش بالجنة التي هي الثمن وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر إهين أو تلك إبن ما بنا مالك سكت ولذلك عرس الصحابة في الجهاد بذلوا أوقاتهم كلها في الجهاد يوم أهد جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أنا فألقى ثمرات كن في يده فقال لئن أنا حييت إلى أن آكل ثمرات هذه إنها طويلة وأقوالهم في ذلك كثيرة شهيدة الله أكبر الله أكبر أين نحن من هذه الآيات هذا والله أعلم.